السلام عليكم ورحمة الله. لو انت قلبك تبلد وحاسس ان انت عاجز عن شكر ربنا سبحانه وتعالى ومش بتعمل اللي عليك في باب شكر الله جل في علاه، انا جاي انصحك بحاجتين. رقم واحد، حاول ان انت تتخيل نفسك من غير النعم اللي عندك التي لا تعد ولا تحصى عشان تحاول ان انت تستشعر بقيمة هذه النعم. رقم اتنين، حاول ان انت تشترك في اي عمل خيري او تطوعي تتعامل فيه مع ناس اقل منك اجتماعيا او ماديا او عندهم بلاءات شديدة جدا جدا في حياتهم، وحاول تحط نفسك مكانهم، ساعتها هتكون أقدر على الشكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. ليه؟ قال: فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم.